يقول هل يصح أن يشترك اثنان وجماعة ويحضر عاملا العمل بدلهم جميعا؟ قلنا لكم تصح النيابة في العمل بالبدن، يعني لو اثنين تجار قالوا نعمل بالأبدان وكل واحد جاب 100 عامل، هذه يسمى شركة عنا مع المال. يقول اشترك شخصان في محل ملهيم على أن يعمل أحدهما بأجرة بدلا من استأجار أجير ولا يعمل آخر، على أن يعمل أحدهما بأجرة ما فهم، بدلا من أن استأجار أجير ولا يعمل الآخر، لا لابد اثنين كلاهما يعملوا كلهم بالماساة إن شاء الله. يقول في حال تفاوت الدفع عند شرائهما للسيارة هل يكون ربح بينهما على حسب الدفع على حسب النسبة أو ما اتفق عليه؟ إذا ما في اتفاق حسب النسبة، واحد دفع مثلا 90 والثاني 10 ريال، هذا يأخذ 90% من الربح، واللي دفع 10 يأخذ 10% من الربح. يقول لو تنازل الشريك عن حق العمل هل يصح ذلك؟ ولو اشترك اثنان بماليهما ويعمل أحدهما دون الآخر تكون شركة مضاربة، شئت إن شاء الله. يقول هل سبب تسمية التسمية بالعنان لأن العنان يجمع بين طرفي اللجام يمين ويسار فك الفرسان بالنظر لمجموع الفرسان الذين يسيرون على التوازي؟ لا، يعني شركة العنان يعني زي الخيلين يمشون مع بعض كلاهما بالمال والبدن. يقول مثال مفصل لشركة الأملاك في منفعة، لو واحد جاء أعطاكم صحيح البخاري أعطى 5 طلاب قال انتفعوا به بالقراءة فيه، هذه شركة أملاك في منفعة.